أول ما أبدأ به لقائي معكم أن نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام. والله تبارك وتعالى أمرنا كثيرا بأن نذكر نعمه علينا، وأعظم نعمة لله تبارك وتعالى على عبده أن يهديه إلى الإسلام. والله تبارك وتعالى ذكر أن يوم القيامة يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وكثير من الناس لكونه نشأ مسلما لم يذق الكفر، لم يشعر بقيمة هذه النعمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرنا بفضله علينا بالإسلام. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته ذكرت كثيرا في القرآن، ومن أصح الأقوال في فضل الله أنه الإسلام، وفي رحمة الله أنه القرآن. فكل من كان مسلما مهتديا بكتاب الله فليس في هذه الدنيا أحسن عطاء منه. هذا هو خير عطاء، هذا هو العطاء الذي يخص الله تبارك وتعالى به بعض عباده. الله سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله سبحانه وتعالى لابد أن تستشعر معنى أنك مصطفى ومختار. تذكر هذه الألفاظ في كتاب الله: الاصطناع، الاختيار، الاصطفاء، الاجتباء، التفضيل. لماذا تذكر؟ ليعلم كل من اختاره الله أن عليه ذكر هذه النعمة وشكرها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيجب أن تعلم أن اجتماعنا على كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أننا مسلمون، هذه النعمة تتلاشى معها كل مصيبة. كثير من الناس يقنطه الشيطان، يذكره بما يمر به من المحن والمشكلات، الغربة، الفلوس، الدين، مشكلة الأولاد. لماذا؟ يريد أن يشغلك عن ذكر النعمة وشكر النعمة. والشيطان أقسم لله بأنه يشغلنا عن شكر الله، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. مما يحرص عليه الشيطان أن يشغلك عن تذكر نعمة الله عليك وعن الشكر لنعمة الله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة طلب الهداية. ما معنى طلب الهداية؟ الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من الناس. الصنف الأول يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ماذا قال آنفة؟ لا يعجبهم الكلام ويسخرون منه. فربنا قال: أولئك الذين طبع على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لكن في صنف ثاني، من هم؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما معنى الذين اهتدوا؟ الذين جاءوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينوون الهدى، لم يأتوا رياء الناس، وإنما جاءوا. أنت حينما تجد محاضرة الإيمان بالقدر وأثره في تزكية النفس، هل أنت جئت لدنيا؟ أنا لا أعطيك شيئا، إنما جئت لتسمع شيئا ينفعك في دينك، فأنت مهتد، فلا بد أن تعلم أن بك خيرا كثيرا. كثير من الناس لكونه عنده تقصير دائما لا يعرف الخير الذي في نفسه. لا، أنت فيك خير كثير، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرك بهذا الخير. لماذا؟ حتى ترى نفسك أنك مستقيم، حتى لو كنت مقصرا في شيء ففيك خير. والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا الأولى ما معناه؟ أنهم جاءوا يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بهذه النية، فما جزاؤهم؟ زادهم هدى، وهو العلم الذي يتعلمونه. طب ما معنى آتاهم تقواهم؟ أعانهم على العمل بما تعلموا. وهذا غاية ما يريده الإنسان، أن يكون مريدا للهدى، عالما بالهدى، عاملا بالهدى. وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه وعلمنا ما هو وأعنا على العمل به. يبقى الذين اهتدوا جاءوا طالبين الهدى، لم يأتوا رياء ولا يريدون دنيا، أرادوا يتعلمون كلمة حديثة موعظة يزداد إيمانهم، ما جزاؤهم؟ أن يزيدهم الله هدى. المفروض أن هم جاءوا يتعلموا يعلمهم الله، لكن الله شكور سبحانه وتعالى قال وآتاهم تقواهم. كل من أصغى إلى كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمل به أعانه الله. لذلك ربنا ذكر أن هذه الآيات يمكن أن تتلى على الكافر ولا تزيده إلا كفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نفس هذه الآية، لماذا؟ لأنه لم يأتي مهتديا، جاء معترضا مجادلا يبحث عن الخطأ. إنما المؤمن مهتدي يلتمس الخير وينوي الخير. فهذا أول ما أحب أن تتذكره في نفسك، نعمة الإسلام ونعمة أنك تريد الهدى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا هدى وأن يؤتينا تقوانا. الإيمان بالقدر وأثره في تزكية النفس. تزكية النفس هي أعظم مقصد لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكأن هذه التزكية هي النتيجة المرادة من تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يزكي، بل الله يزكي من يشاء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكي كما جاء، وذكر أن القرآن يزكي، وذكر أن العبد يزكي نفسه. جاءت آية تقول فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تشهد لنفسك بالزكاة وتمدح نفسك وتفخر بذلك، لأن الله أعلم بمن اتقى. لكن عندنا آيات أخرى تأمرك بتزكية نفسك وتعلق الفلاح على تزكيتك لنفسك، كما جاء في سورة الشمس. الله سبحانه وتعالى أقسم كثيرا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ثم قال في آخر ذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الآية الأخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن نحن عندنا هنا معنيان، الفلاح في مقابله الخيبة، صحيح؟ وعندنا تزكية النفس، تزكية النفس في مقابل التدسية. ما معنى دساها؟ عارفين لما واحد بيعمل غلط ويبقى مكسوف ويحط وشه في الأرض كده، هذا بالضبط معنى دساها. عارف لما يجي واحد مثلا ماشي مع بنت في الحرام مش عايز حد يشوفه، مستخبي، هو ده معنى دساها. إنما لو واحد بيعمل فرح بيعمل إيه؟ بيعزم الناس كلها، صح؟ فرحان ويصور لأنه بيعملش حاجة غلط. ده بالضبط المعنى الدقيق للتزكية. التزكية هي نماء رفعة. سالي بيعمل حاجة صح عايز يعملها في النور، إنما اللي بيعمل شيء خطأ بيدسي نفسه، كما قال الله عن الذي يدس ولده في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. تمام؟ يدس يعني إدخال شيء بشيء بالإكراه. فالإنسان الذي يزكي نفسه يعني ينميها، ينمي فيها الخير ويخلصها من الشر. ربنا قال قد أفلح من زكاها. في بداية الآية ربنا قال ونفس وما سواها، هذا هو القسم، والشمس وضحاها. في الآخر قال ونفس وما سواها. من الذي سواها؟ ربها تبارك وتعالى. ربها هو الذي خلقها، وهو الذي أعلم بشرها، وهو الذي أعلم بزكاتها. فأي إنسان يريد أن يزكي نفسه بعيدا عن منهج الله لابد أن يضل. لذلك ذكرت النفس وذكر الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زكاها. طيب أفلح، ما معنى أفلح؟ يعني بلغ ما يريد. احنا عندنا الفلاح والخيبة. خيبة يعني إنسان تعب على الفاضي، عارف نقول خاب سعيه، خاب وخسر. عندنا لفظ الفوز والفلاح والخسران والخيبة، من أعظم الألفاظ في كتاب الله. قد أفلح المؤمنون، إنه لا يفلح الكافرون، وقد خاب من افترى، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الأمور العظيمة في القرآن علقت بماذا؟ بتزكية النفس. قد أفلح يعني حصل على ما يريد. الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما الفلاح. الفلاح اللي هو يذكر الآن في المصطلح النجاح، والمصطلح الأصح هو الفلاح. والفلاح أن تبلغ الخير وأن تبقى فيه، هذا معنى الفلاح، ليس مجرد أن تبلغ الخير وإنما أن تبقى فيه، وهو ده حتى منها لفظ الفلاح، يفلح في الأرض. فربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى، أو قد أفلح من زكاها، هذا يدل على أني قادر على تزكية نفسي. يعني ربنا قال لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لأن كثيرا من الناس يقول لو أن الله يريد أن يهديني لهداني، أنا ماذا أفعل؟ لا، ربنا هنا في هذه الآية يقول قد أفلح من زكاها، إذن الإنسان يزكي نفسه. وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن أنت لك مسؤولية على فعلك. مثلا ربنا قال فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، تمام كده، سارعوا سابقوا استبقوا، تمام، إذن أنت منك عمل. وهذه هي فكرة هذه المحاضرة، أن الإيمان بالقدر أعظم سبب لتزكية النفس. وكل إنسان يريد أن يزكي نفسه، يعني يطهرها من شرها وينمي فيها الخير، لأن الزكاة لها دلالتان. تعرف لما نكون إحنا في البيت، إحنا جه في دماغنا كده ننظف البيت، بنعمل حاجتين، بنكنسه وبعدين نعمل إيه؟ بنبدأ بقى نمسحه ونحط فيه العطر، صح؟ في حاجتين، يعني نزيل منه الشيء المش كويس ونضيف إليه الشيء الحلو، هو ده بالضبط، وهذا هو الإصلاح، تقليل الشر وتكثير الخير. قد أفلح من زكاها، الله سبحانه وتعالى يبين أن في كل هذه الدنيا لن ينال الفلاح إلا من زكى نفسه. الله سبحانه وتعالى في القرآن لا يمكن أن يكون هناك أمر نحتاجه ولا يبينه، هذا لا يكون. ربنا الذي خلق هو الذي هدى، الذي خلقني فهو يهدين. ربنا لم يخلقني ويتركني في هذه الدنيا أحاول أنا أن أصل الحق، لا، خلق وهدى. دايما تأتي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الاثنين دول دائما مع بعض. فربنا سبحانه وتعالى أعظم ما يصل إليه الإنسان الفلاح والفوز. الفوز إن هو الظفر، إنه يبلغ ما يريد. وما هو أشر شيء؟ الخيبة والخسران. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الدنيا من له سعي وتعب، بيتعب وبيجتهد وبيصبر، بس ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، تمام؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ربنا بيعلمك عشان تفهم من هم الخاسرون. كثير في هذه الدنيا يعني ناجحون في رجل أعمال أو لاعب كرة أو مغني أو كذا، نال شيئا من الدنيا فالناس تعطيه ألقاب، فلان ناجح، ويبرزونه في الدروس المسمى بالتنمية البشرية، فلان ناجح ناجح، هو لا يعبد الله ولا يرجو الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى يعلمك ما هو الفلاح وما هو الفوز. فمثلا قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فربنا يعلمك أن تزن الأشياء بميزان الله وليس بميزان الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى من الأمور المهمة في هذه المحاضرة أن تعلم أن الفوز والفلاح من جهة، والنجاة من الخيبة والخسران من جهة، هذا مرجعه إلى تزكيتك نفسك، أن تزكي نفسك، أن تجتهد في تخليص النفس من شرورها، وأن تعمل بالأعمال الصالحة التي تطهر بها نفسك. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس، فما معنى أثر الإيمان بالقدر في تزكية النفس؟ الإيمان بالقدر هو من أعظم ما بني عليه الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، الإيمان بالقدر هو إيمان بالله، لأن الله هو الذي يقدر ويدبر. القدر بمعنى التدبير والتقدير. خلاصة الإيمان بالقدر، لأنه ليس هو موضوعنا، لأننا سندخل به إلى تزكية النفس وأثره في تزكية النفس. الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، أحاط كل شيء علمه، وحتى الأمور التي لم تحصل، يعني الأمور المقدرة، الله تبارك وتعالى يعلمها، كما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وكما قال: لو ردوا لعادوا. فالله سبحانه وتعالى أحاط كل شيء علما. هذا أول أمر في القدر. الأمر الثاني أن الله كتب كل شيء في الذكر، يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، فكل هذه الأمور مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يعني أي شيء حصل في هذه الدنيا هو بمشيئة الله، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. الأمر الرابع: الله خالق كل شيء. فعل الإنسان الله خلقه، خلق السماوات والأرض، تمام. الأمر الخامس: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. العدل، الله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. هناك أمور أخرى تخص باب القدر، وكلها ترجع إلى العلم بالله. من الأمور المهمة في الإيمان بالقدر، وهي أهم ما نركز عليه اليوم، أن للعبد علما وقدرة واختيارا. أنت كإنسان، وإن كان كل شيء بقدر الله، والله خالق كل شيء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لكن الله ذكر أن العبد له علما وقدرة واختيارا، بها صار عبدا لله. فكل ما كان خارجا عن علمك لا تحاسب عليه، وكل ما كان خارجا عن قدرتك لا تحاسب عليه، وكل ما كان خارجا عن اختيارك، يعني فعلته مجبرا أو مكرها، لا تحاسب عليه. إذا فعلت أمرا خطأ، أخطأت، قال الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلا طبعا القتل الخطأ، وهذا له فقه. كذلك الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن. كذلك العلم: إذا كان الإنسان لا يعلم شيئا فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليه. وكل هذا فيه تفاصيل. إذن أنت عندك قدرة واستطاعة، ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن عليك عمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. فأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن العبد مسؤول عن عمله، وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن يفكر فيه العبد. كثير من الناس يقعد يكلم الناس، يعني يخاطبهم في أمور فلسفية وفكرية تشغلهم عن العمل، يكلمهم عن نشأة الخلق. طب ربنا قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فهو يشغلك عن أمر لا تملكه ولا فائدة منه ولا يؤثر عليك، حتى يشغلك عن العمل الذي أنت مأمور به. فموضوع هذه المحاضرة: ما الذي ينبغي أن ينشغل به المؤمن؟ وهو دائرة المستطاع، دائرة العلم. الله سبحانه وتعالى أمرك بأمور، ذكر لك الفلاح والفوز، وذكر لك الخيبة والخسران. فالإنسان العاقل هو الذي يطلب طريق الفلاح، ويريد أن ينجو من طريق الخيبة والخسران. لذلك أنا جمعت مجموعة من الآيات العظيمة في تزكية النفس والفلاح. هذه الآيات من أعظم ما يهتدي به العبد في نفسه ومع أهله. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خلينا نركز: ومحياي لله. كيف تكون حياتك لله؟ الكافر يعيش في هذه الدنيا ليس بالله، إنما المؤمن يعيش من الله وبالله وإلى الله. ما معنى من الله؟ الله خلقه، فهو يعرف أن الله هو الذي ابتدأ خلقه. وبالله يعني مستعينا بالله، وعلى الله يعني يهتدي بالله، وإلى الله يعلم أنه أن إلى ربك المنتهى. فما دام الإنسان في هذه الدنيا حياته لله، فيجب أن يعيش في هذه الدنيا مهتديا بالله. يعني إيه؟ يعني في أي أمر من أمور حياته، أراد أن يتزوج يعرف بماذا أمر الله، أراد أن يتاجر ماذا أمر الله؟ طب إذا أذنبت ما الذي يحبه الله؟ طب إذا من الله علي بنعمة ما هو رد الفعل الذي يريده الله؟ وهذا هو معنى صبغة الله. صبغة الله يعني أن تكون مصبوغا ظاهرا وباطنا في قولك وفعلك بما يريده الله. تعرف لما يكون عندك قميص مثلا أبيض وانت عايزه بأسود فبتحطه في الصبغة، تمام؟ فأنت تريد أن تستوعب هذه الصبغة كل هذا القميص، وتريد أمر آخر أن تثبت هذه الصبغة. ده الفرق بين الصبغة والطلاء. لو واحد حاطط طلاء ودهن الحيطة ممكن يروح، لكن الصبغة بتدخل في الشيء. فكلمة صبغة الله معناها أن يظهر أثر القرآن عليك باطنا وظاهرا. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر يعيش في هذه الدنيا متخذا إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إنسان كلمة الدين في لسان العرب معناها ما تدين به، يعني ما تطيعه. فالإنسان يدين لله، يعني يدين لله؟ يعني يأخذ علمه وعمله عن الله، يرى الأمور كما هي في ميزان الله. نضرب مثالا عشان تعرف هذه الفكرة. قارون الله سبحانه وتعالى آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تمام؟ خرج على قومه في زينته. هذا المنظر رآه كل الناس بنفس المنظر، رجل معه زينة وأبها وملك. لكن المؤمن العالم بالله رأى هذا في صورته عند الله. لكن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى حصل عندهم أمرين، إيه هو؟ النظر والإرادة. أول شيء نظروا إن ده أحسن واحد في الدنيا بناء على أنه غني، وبالتالي أرادوا أن يكونوا مثله، صح ولا لا؟ إنما الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ أوتوا العلم والإيمان ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى آخر الآيات. هكذا المؤمن. الله سبحانه وتعالى يريدك أن ترى الأشياء كما علمك أن تراها. مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فربنا أراد منك أن تنظر إلى كل ما في الدنيا من النعيم والملك والسيارات والأبنية وكل هذا بأن هذا كله حطام لا يزن عند الله شيئا. بناء على ذلك لن تفرح بما آتاك منه ولن تحزن على ما فاتك. لذلك جاء في نفس السورة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ لأنك تراه بعين الوحي. لما سيدنا يوسف عليه السلام أراد النسوة به أن يفعل بهن الفاحشة ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المؤمن بصير والكافر أعمى. يعني أعمى؟ يعني لا يرى الأشياء بميزان الله، فيعظم الهين ويهون العظيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، سورة طه. وفي نفس السورة قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله أن يكون محياك لله وبالله وإلى الله. بالله يعني أنت تعيش في هذه الدنيا مهتديا بنور الله مش بمزاجك، لأنك أنت لو رأيت الأشياء بنظرك القاصر ستسابق على أمور لا تغني عنك شيئا. ربنا قال في بداية سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ذكر أمرين في كل ما على الأرض، السمعة والغنى والمال والنساء والبنين كل حاجة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هي زينة، وبعدين لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شوف بعدها الآية على طول وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كأن لم تغنى بالأمس، مش موجود. ثم يكون حطامة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا قبل أن يأمرك، ركزوا معلش في الفكرة دي جدا، أريد منك أنك تنتبه للترتيب هذا. قبل أن يأمرك الله بالتسابق للآخرة أمرك أن تعلم ما هي الدنيا، لأنك لا يمكن أن تسابق إلى الآخرة وأنت أعمى عن هذه الدنيا. فلا يمكن أن يقوى الإنسان على العمى على قيام الليل والصلاة وتربية ابنه وترك الحرام إلا إذا كان يعلم ما هي الدنيا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلى آخر الآيات. يبقى هذا معنى محياي لله، أن يكون بهداية الله الذي خلقني فهو يهدين. أيضا من الآية الثانية عندنا قول الله سبحانه وتعالى نور على نور، دي جاءت في سورة النور ليس كذلك؟ بعدها على طول يهدي الله لنوره من يشاء. ربنا لما ذكر نوره، والنور هنا هو العلم، يعني ربنا لما ذكر النور منه القرآن، القرآن نور، وكذلك هداية الله نور، وكل ما يرشد ويهدي هو نور، تمام؟ سواء آيات الله في الخلق أو كذلك القرآن. نور على نور ده معنى كده أن الحق واضح. طب لماذا لا يسلكه بعض الناس؟ لأن الله يهدي لنوره من يشاء، ليس كل من يرى النور يهدى إليه. فرعون ربنا ماذا قال عنه؟ ولقد أريناه آياتنا كلها، كل الآيات، فكذب وأبى. طب سحرة فرعون رأوا آية آمنوا، تمام؟ فالموضوع ليس مجرد وجود العلم، لا، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. طب ما دلالة هذا علي؟ استهداء الله، إننا أكثر من دعاء اللهم اهدني وسددني. ليه؟ لأنه لئن لم يهديك الله تبارك وتعالى تضل. ربنا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني سلوني الهداية. ربنا يريد منك أن تعلم أنك فقير، فقير إلى الله. طب أعظم شيء تفتقر فيه إلى الله الهداية. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فدلالة هذه الآية يهدي الله لنوره من يشاء دلالتها أن أكثر من سؤال الله لي ولزوجي ولأبنائي ولكل من أحب الهداية والسداد. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ورزق ربك خير وأبقى وكذلك وما عند الله خير للأبرار. ما عند الله، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر ما عند الله ويريد أن ينبه. طب ما عند الله هذا بالنسبة لنا مشاهد ولا غيب؟ غيب. والذي نشاهده هو الأمور اللي هي زينة، صح؟ وهذا الذي نشاهده قد يغرنا. فربنا كثيرا ما يؤكد هذا المعنى، ما عند الله خير للأبرار. ما عند الله هذا لا يمكن أن يطلبه الإنسان إلا باليقين. الإنسان إذا لم يكن موقنا بما عند الله فكيف يترك ما يراه الآن، يترك النعيم المعجل لأجل ما عند الله؟ باليقين. لذلك أول آية في سورة البقرة قبل أن يتكلم الله عن الإيمان أو عن الفرائض أو عن الطلاق أو عن الفرض للزواج ماذا قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي الآخر قال وبالآخرة هم يوقنون. فأنت بقدر يقينك تترك معصية الله وتطلب طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عشان نفهم معنى ما عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يا سلام على هذا الحديث. أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، شوف اسمها زهرة، وفي الحديث الآخر إن الدنيا خضرة حلوة، يعني فيها مبهرة، فيها زينة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يطلب ما عند الله إلا لكونه يعلم خلاصة هذه الحياة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيئا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسابق فيها وإنما يأخذ منها بقدر ما يعينه على دينه؟ هذا هو المسلم، فاختار ما عند الله. وطبعا بكى أبو بكر رضي الله عنه لأن العبد المخير كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الأمور العظيمة أن تعلم أن ما عند الله يبقى وما عندك باق. طب ما دلالة هذا على العمل؟ نحن نريد أن نعرف أثر هذه الآيات على النفس، لأن من الأمور المهمة أن تعلم أن الله لا يعلمك فقط، ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيك معلوماته خلاص، لازم هذه المعلومة تؤثر فيك تحركك. ربنا قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يبقى ده المفروض إيه؟ أن السورة لازم تزيدك إيمانا، ده الطبيعي صح كده؟ لذلك ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما دلالة أن تعلم أن ما عند الله خير وأبقى؟ أولها إخلاص العمل، أنك إذا لم تقصد إذا قصدت بأعمالك غير الله ستأخذها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مش أنت كنت تعلمت ليقال عالم، أنفقت ليقال منفق وكريم وقد قيل، يعني قرأت القرآن ليقال هو قارئ قد قيل، ما ليس لك عند الله شيء. يبقى فكرة ما عند الله خير للأبرار أو خير وأبقى أول معنى فيها إخلاص الدين لله. الأمر الثاني إذا تعارض ما عند الله مع هواك تؤثر ما عند الله على هواك، وهذه فكرة مهمة جدا. هي الطاعة، ما هي الطاعة؟ إما أن تحمل نفسك على ما تكره أو تمنع نفسك مما تحب، هذه خلاصة الطاعة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في قصة طالوت وجالوت ربنا ابتلاهم بنهر، هم نفسهم يشربوا تمام، فمنعوا أنفسهم الصادقون منهم. بعد ذلك ربنا أمرهم بالجهاد وهو يخالف هواهم فحملوا أنفسهم على الجهاد. فمرة تحمل نفسك على ما تكره ومرة تمنع نفسك مما تحب، هذا باختصار هو المجاهدة. أنت إذا استحضرت أن ما عند الله خير وأبقى، هذا هو الذي يعينك أنك لما تسمع حي على الصلاة وانت نايم تعبان جدا تقوم. ليه؟ لأنك تعرف أن ما عند الله خير من النوم. لذلك بيأتي في صلاة الفجر بالذات الصلاة خير من النوم. ليه؟ عشان التنبيه على هذه الفكرة، ما عند الله خير وأبقى. هذه الفكرة مهمة. مثلا تريد أن تتصدق فالشيطان يقول لك أنت محتاج لهذا الأمر والمال هينفد، تعرف أن ما عند الله خير وأبقى. لذلك ربنا سمى العمل الصالح في سورة الكهف لما سمى ما في الدنيا زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. لماذا سماها باقيات؟ لأن هي التي تبقى، هي التي تدخل معك في قبرك. ولا تعجب سبحان الله، هؤلاء الذين يعيشون ويجمعون ملايين أو مليارات الأموال، هذا لا يمكن أبدا أن يعد بأي ميزان أنه ناجح. يعني الناس دلوقتي تبرز لك مش عارف صاحب شركة مايكروسوفت ولا صاحب فيسبوك إن ده يبرز كأنه من الناجحين، كيف ناجح؟ هو لم ينجح في أخص ما خلق له، هذا لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا إذا مات على كفره. يصدر لأبنائنا الآن لاعب كورة أو رجل غني أو رجل أعمال وهو شياكة ولابس وبيشرب القهوة والحاجات دي وبيروح الجيم ومش عارف بيقرأ الكتاب لا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هذا إنسان فاشل لأنه لم ينجح في أخص ما خلق له. تصور أن إنسانا قبل مدة مات رجل كان معوقا وكان ملحدا، ويعني الناس بتترحم عليه قلت لك ده عالم وكذا، هذا ليس عالما، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فالذي علم كل ما في الدنيا من العلوم الطبيعية والفيزيائية ولم يهتدي إلى أن لهذا الكون خالقا عليما قديرا، هذا أجهل الناس. يبقى دي فكرة مهمة، لازم هذه الأمور تكون عندك معلومة، أن العلم بالله أعظم علم وأن العمل لله أعظم عمل. كثير من ربات البيوت والناس العادية اللي الناس لا تلتفت إليهم هم عند الله خير من كل هؤلاء، الله لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما ينفع، يعني ما الذي ينفع الله تبارك وتعالى بهذه الأمور؟ لا تغني عند الله شيئا. لذلك ربنا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل هذه أمور لابد أن تغرسها في نفسك وفي أبنائك. القاعدة الرابعة والله الغني وأنتم الفقراء. أحيانا الإنسان لما يعمل عمل صالح تمام لا يستشعر أنه هو المحتاج لهذا العمل، يعني يدعى للصدقة فيبدأ يماطل، فربنا قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. في ناس بتبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هود عليه السلام لما قومه قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعدما علمهم هذا العلم هم كأنهم تركوا العمل بهذا العلم، يعني أعرضوا عنه. فماذا قال؟ قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إذن كيف تنظر إلى العبادة أو العمل الصالح أنك فقير إلى هذا العمل، أنت اللي محتاجه. كتير من الناس يطلب منه أن يعلم الناس قرآن أو يتصدق أو يعمل شيء هو قادر عليه، يماطل ويتردد ويتعزز. لا، يمكن أن تحرم من هذا الخير. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإنسان اللي بيماطل ويتردد في أمر هو قادر عليه من العمل الصالح يمكن أن يعاقب به. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى فكرة من جاهد فإنما يجاهد لنفسه دي مهمة. أنا مثلا عايز أواظب على ركعتين يعني قبل الفجر بعشر دقائق فتعبان، ما أثر هذه الآية علي؟ إن أنا أعرف إن أنا بعمل لنفسي، إن أنا اللي محتاج ده مش ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، إنما هي أعمالكم. دي فكرة أساسية تقوي الإنسان في العمل، أنا بعمل لنفسي. تعرفوا لما واحد بيكون بيشتغل لنفسه في بيته غير لما يكون بيشتغل عند حد، دايما بيشتغل لبيته بيعمل احسن شيء. حتى كان واحد بيقول لي وانا جاي اسكن في شقه، بيقول لي خد بالك الشقه دي فيها ميزه. قلت له ايه هي؟ قال لي ان الراجل كان عاملها لنفسه مش للايجار، لانه لما بيعمل الايجار ممكن يعمل لك الحمام في مثلا في المطبخ عادي، لكن لما بيعمل لنفسه بيختلف. نفس الفكره هذه تاتي كثيرا في القران، من تزكى فانما يتزكى لنفسه. الفكرة دي تعطيك ثبات في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز أكون معك في الجنة، ماذا قال؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. القاعدة الخامسة في قول الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من الأمور التي يمتحن بها الإنسان الفراغ، أنه قاعد فاضي أو عنده فراغ ليس مشغولا بشيء. هذا الفراغ أكثر الناس مغبون فيه. ما معنى مغبون؟ يعني خاسر. طب كيف يخسر الإنسان في هذا الفراغ؟ إما أن يستعمله في الحرام، وإما أن ينشغل به عن العمل الصالح. التهاء، بعض الناس يقول أنا بعملش حاجة حرام لكنه بعملش حاجة نفعة، تمام؟ ما هي الحاجة التي لا تنفع أيضا هي تدخل في اللهو، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالله سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ينبغي أن تدخل من عمل صالح إلى عمل صالح، لأن الفراغ هذا سبب في اختلاق المشكلات وسبب كذلك في المعاصي. مثلا كان لي صديق كان مطحون في الأعمال الصالحة، بيعلم الأولاد الصغار قرآن وبيدي دروس ومهتم بأبنائه وبيلعب رياضة، كان يومه مليء بالنشاط. بعد كده حصلت له محنة معينة في دار القرآن، فقال لك أنا هوجع دماغي على إيه؟ كتير من الناس كده تحصل عقبة لي فيسيب العمل الصالح. لذلك الله سبحانه وتعالى ينقي الناس يمتحنهم. ليه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ممكن إنسان تحصل له مشكلة بسيطة يترك العمل، تمام؟ فصاحبنا هذا ترك العمل، هو متصور أنه ترك هذا العمل والموضوع خلص كده. لا، فتح هذا عليه أبوابا من الشر. هو أصبح عايش على الكافيهات ووقع في أشياء كثيرة من الحرام لأنه قاعد فاضي، لأن الشيطان وهوى النفس تدخل في مساحات الفراغ من نفسك. أنت فاضي فبيجي لك، بيجيب لك الفكرة انما انت مشغول مطحون في العمل، وراك ايات بتحفظها، بتعلم ابنك، بتتذاكر القران والسنه مع زوجتك، بتلعب رياضه في الشغل، طول ما انت مشغول بالخير فانت محجوز عن الشر. يبقى اعظم صفه في الاشتغال بالخير انك مشغول بيه عن الشر حتى لو لم تنجز. واحد يقول انا بقالي 5 سنين ولسه ما حفظتش القران، ما المشكله؟ يكفي انك مشغول بالقران، مش ده كفايه؟ انا عمري ما لا يمكن احاسب ولدي على حفظ القران نهائيا. ما دام الولد قعد ساعه بيحاول يحفظ وقدامي بيجتهد، خلاص النتيجه دي مش بتاعتنا، المهم انه بيسعى، وان ليس للانسان الا ما سعى. يبقى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، انك انت تملأ يومك بالعمل الصالح. لازم يكون عندك جدول اعمال. انت فاكر ان الخمس صلوات فقط هي اللي عليك؟ لا، امال ايه معنى سارعوا وسابقوا واستبقوا؟ انك تملأ يومك بالعمل الصالح. القاعدة السادسة في قول الله سبحانه وتعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الآية جاءت في سورة النساء، ربنا ذكر فيها ان الكافر بيعمل وبيتعب، والمؤمن كمان بيعمل وبيتعب وبتقابله مشاكل. طب ايه الفارق المؤثر؟ هل انت عندك قدرات خارقة مثلا والكافر ضعيف؟ لا، ممكن يكون اذكى منك 1000 مرة. الفرق شيء واحد، ان لك ربا ترجو منه الخير. الفارق ده هو اعظم شيء يعينك على اي عمل. الكافر لا يرجو ربا، فلذلك يهلك نفسه في الاسباب، انما انت ترجو من الله الخير. ما دلالة هذا على العمل؟ انك لما تقدم على عمل كبير تعلم ان الله معك. مثلا انسان مبتلى بشهوة معينة ويفعل محرمات، فيخطر بباله انه نفسه يتوب، فلما بيجي يستحضر التوبة بيجيله الشيطان يقول له: كيف تتوب؟ ده انت بقالك 20 سنة في الذنب ده، وانت عارف انك هتقع فيه، جربت كذا مرة. الشيطان يريد ان يخوفك ويصدك. في هذا الوقت تأتي هذه الآية: وترجون من الله ما لا يرجون. إنك تعلم أن الله معك، أن الله يعينك. لذلك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. المرة اللي بعض الصحابة قالوا لن نهزم اليوم من قلة في غزوة حنين، إيه اللي حصل؟ ولوا مدبرين. ليه؟ لأنه دخل المعركة بنفسه. إنما المؤمن يدخل كل عمل وهو يرجو من الله تبارك وتعالى. القاعدة السابعة من القرآن: وكفى بالله. كفى بالله هذه تأتي كثيرا. كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله عليما، كفى بالله حسيبا، صحيح؟ كذلك كفى بالله شهيدا. وعندنا في الحديث الرجل اللي هو استلف من صاحبه في بني إسرائيل، طلب كفيلا، قال: كفى بالله كفيلا. ما معنى كفى بالله؟ وما فائدة كفى بالله علي كمؤمن في العمل الصالح؟ والله كفى بالله هذه لو جمعتها من القرآن لكانت من أعظم ما تهتدي به. نضرب مثال، ربنا قال: والله أعلم بأعدائكم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمك الأعداء: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صح؟ وذكر لك: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. ربنا علمك من العدو، صح؟ طب وبعدين؟ أعلمك أنه معك في مجاهدتك لهذا العدو. ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى ربنا الذي أعلمنا بالأعداء أعلمنا أنه معنا وهو يتولانا وهو يتولى الصالحين. ما دلالة ذلك؟ تصور أن أنا معلم وبعلم الناس قرآن وبدعو إلى الله، وبعدين شفت واحد عامل فيديو بيدعو للإلحاد والكفر، والفيديو بيشاهده 5 مليون واحد، تمام؟ وهذا الرجل مشهور وفي ناس كتيرة كفروا بسبب هذا الرجل. فأنا لو أنا يعني لا أفهم هذا، لا أفهم كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أقول أنا لا يمكن أبدا أن أنا دعوتي تفعل شيئا، أنا ما معيش إمكانيات، ده أنا كل اللي معايا حتة التليفون ونت تعبان وبيقطع وكلمتين، ولا معايا أي إمكانيات، إنما هو معاه الفلوس. فكفى بالله وليا تعلم أن الله يتولاك وهو يتولى الصالحين. لما موسى وهارون ربنا قال: اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، خلاص. قال ربنا في الموضع الثاني، لأنه في الأول قال له لما كان موسى وحده اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، وبعدين لما كان معه أخوه هارون قال اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال؟ قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دلوقتي اتنين رايحين وهم أصلا من بني إسرائيل اللي هم مستضعفون، رايحين لأطغى واحد في الأرض بيقول أنا ربكم الأعلى. هل إمكانيات هؤلاء العادية بميزان البشر يمكن هؤلاء أن يغلبوا هذا الرجل؟ مش ممكن. هو قال لهم الله تبارك وتعالى كلمة واحدة، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. خلاص خلصت. أبو بكر رضي الله عنه لما قال لو نظر أحدهم أسفله لرآنا، قال له لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. خلاص. يبقى المؤمن مطمئن بالله، افهموا الفكرة دي. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. في واحد ممكن يعتز إن معاه جنسية، فاكر الجنسية يعني خلاص كده. واحد تاني يعتز إنه معاه ملك أو مال، يعتز إنه معاه صحة، لا بد أن يذل بنفس ما اعتز به. قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. أنت لما تقول تبارك الذي بيده الملك لابد أن تعيش في هذه الدنيا وتعلم أن الله هو الذي بيده الملك. الإنسان المؤمن كثيرا ما يضعف بسبب كثرة الباطل. ربنا تبارك وتعالى نفسه علمنا تكلمنا عن الباطل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صح؟ وربنا تبارك وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. ربنا هو اللي علمنا، لكن مع ذلك علمنا أنه لا يصلح عمل المفسدين، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحرون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صح ولا لا؟ يبقى الله الذي أعلمك بكل هذا الباطل أعلمك أنه لا يحب الفساد وليس مع المفسدين وأنه مع الذين اتقوا. يبقى لماذا تشغل نفسك بأمر تكفل الله به؟ الذي ينبغي عليك أن تنشغل بالأسباب التي يكون الله بها معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا ده بيؤثر عليك أنت حتى في النظر للأبناء. يعني كذا واحد كنت أجلس معه من بعض الدعاء يقول أبناءنا دول خلاص هيضيعوا، لازم هيضيعوا، انتشر عمل قوم لوط وانتشر مش عارف الفكر الإيه والعلمانية وكذا وكذا. قلت له الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من هذا في القرآن، كان موجودا على عهد الأنبياء، وكان موجود الكفار والمنافقون وكل هؤلاء، هذا ليس جديدا. كل ما تروح عند واحد يقول لك لا الأصناف التي نمر بها في الفتن لم تحصل أبدا، من الذي قال ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد فتن الذين من قبلهم. كل واحد لازم يعرف أنه مبتلى وأن هذا الابتلاء ليس جديدا، فينبغي ألا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. مهما يعلو الباطل تعلم أن الله ليس معه، وإذا كان الله ليس معه تعلم أن الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله بالغ أمره. ربنا لما أمرك بالتوكل قال إن الله بالغ أمره. يبقى لما تتوكل على الله تتوكل على الله توكل من يعلم أن الله على كل شيء قدير. مش يقول لك حصلت حرب بين أمريكا مثلا وروسيا، ولا روسيا وأوكرانيا، هنروح فين؟ هنضيع. قبل مدة كان في شاب جمع الشباب ويكلمهم عن الاستراتيجيات اللي هتحصل، تمام؟ بيسموها السيناريوهات. فقعد بقى يكلمهم عن إن خلاص الشهادة اللي انت واخدها ما عادتش هتنفع، مش هتشتغل ولا ليك أي لازمة، خلاص ما الحروب هتقوم. والشباب قعدوا، أنا شفت اتنين، أنا طبعا بعد ما هو اتكلم عقبت، بس الشاهد إن أنا بشوف رد فعل الناس من هذا الخطاب. خلاص هتروحوا فين؟ انت اتعلمت مثلا الهندسة هيجيبوا روبوت يشتغل مكانك، يبقى رحت على الفاضي. فاهم النظرة دي؟ فاتنين بيكلموا بعض قال له طب انا اوجع دماغي ليه واروح الجامعة؟ فاهم؟ شفت الاثر هذا الخطاب؟ هذا الخطاب هو الذي افسد هذا الجيل. لو ان هذا الجيل اخذ تصوره عن القرآن وتصرفه عن القرآن لانصلح حاله. لكن المشكلة ان هو بيرى الاشياء بعين هؤلاء، يشعرك ان امريكا هي الاله، هي الرب. حصلت حرب خلاص رحنا ضعنا، خلاص عملوا حصار على الباب ضعنا. الله وحده الذي له الملك. انت بتقول اصبحنا واصبح الملك لله، وبعدها ايه؟ والحمد لله. ليه؟ الحمد لله ان الملك بيده هو، لانه الغفور الرحيم الكبير اللطيف الخبير الحمد. لذلك ربنا قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إيه لأمسكتم خشية الإنفاق. فالحمد لله أن الملك لله، لابد أن تعلم ذلك. وكفى بالله شهيدا، ما دلالته عليك؟ دلالته عليك أن ممكن الناس تجحد فضلك وتنكر أثرك، أنت بتعمل خير كتير وعندك نية، تقربت الإنسان قال لك أنت تقربت عشان مصلحة، تمام؟ عفوت عنه قال عشان أنت ضعيف، فهمت كده؟ أو قابل إحسانك بالإساءة، هنا تأتيك وكفى بالله شهيدا، يكفيك أن الله يشهد لك. النبي صلى الله عليه وسلم طعن في رسالته الكفار والمشركون والمنافقون، قالوا أنت لست رسولا، فربنا قال له وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إذا كان الله وحده يشهد لك أنك رسول خلاص لا تشغل بالك بغيره، إذا كان الله يعلم أنك مخلص فلماذا تبرر للناس تقول يا جماعة والله إذا عملتها لله، إذا كان عفوت وأنت قادر فلماذا تبرر لهم، لا يهمك، لماذا؟ لأن كل هؤلاء لا يغنوا عنك شيئا. إذن وكفى بالله شهيدا، كذلك وكفى بالله عليما تأتي في القرآن. كفى بالله عليما، أحيانا الإنسان يريد أن يعلم الناس عنه أشياء، فربنا بيقول لك يكفيك أني أعلم ذلك. أنت محتاج لي حد يعرف؟ أنا الذي بيدي الملك وأنا الذي سأجزيك، فأنت مهتم ليه أن الناس يعرف؟ إيه اللي شغلك بأن الناس تعرف؟ واحد مهتم الناس تعرف أن أنا بدأت أتطور وبدأت أحفظ القرآن وغيرت نفسي، ليه؟ لن يغنوا عنك شيئا، الذي يغني عنك أن يعلم الله عنك خيرا. القاعدة الثامنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله أكبر، ده الأذن؟ ماشي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الأمور الأساسية في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحقر من المعروف شيئا، يعني أنت فقير لكل حسنة، تمام؟ وأنت مستغن عن كل سيئة، مهما كانت السيئة صغيرة تتخلى عنها، ومهما كانت الحسنة في نظرك صغيرة لا تفرط فيها. الخطاب اللي هو خطاب التنمية البشرية العلمانية لما يجي يكلمك عن النجاح دايما يحسسك انك لازم عشان تنجح تكون خارق، انسان خارق للعادة، انسان مش عادي. حتى مثلا يفتح امامك بعض الشباب نقول له تعال احنا هنحفظ مجموعة اطفال هنا قرآن، يقول احفظهم قرآن؟ يعني انا بتعلمت السنين دي كلها عشان اقعد مع شوية عيال اقول لهم عما يتساءلون؟ دي حاجة عادية، يعني اي حد بيقوم بيها، هو مش عايز يكون عادي، عايز يكون خارق. من أثر هذا الأمر يحرم هؤلاء من العادي والخارق، ليه؟ لأن هؤلاء يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، تيجي أنت تعمل عمل خير يحقروا لك، لا أنا عاوز حاجة نوعية، إنما دي أشياء نمطية عادية، فاهم؟ فدي فكرة غلط. في القرآن عندنا قاعدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني إيه؟ يعني أنا مسافر في أوتوبيس جنبي واحد أكلمه عن الله، معايا طفل أقابله في الشارع تعرف تقرأ الفاتحة حبيبي أعلمه، يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني معناه أني أستيقظ من النوم وأنا أبحث عن كل حسنة. أنا ماشي في الطريق أذكر الله سبحان الله والحمد لله، قابلت واحد أمره بالمعروف أنهى عن المنكر، قابلت ولد صغير أعلمه قرآن، قابلت شاب أنصحه كده، أنا أعيش في الدنيا عمال ألقط الحسنات وحريص عليها. طب العكس بقى، العكس أحكي لكم من قصة واحد كان مبتلى بشيء معين من المحرمات، هو لما ابتلي بالشيء ده تمام لما يخرج في الشارع مثلا ويشوف واحده متبرجه فالشيطان يقول له يعني ايه جت على اللقطه دي ما تبص لها ما فيهاش حاجه، يعني هي دي الفكره، ان هو بيشعره ان الذنب ده صغير بناء على الذنب الكبير اللي عمله فيجعله يستهين بهذا الذنب. يبقى القران يجعلك تعظم كل حسنه تمام وتعظم كل سيئه، ما فيش حاجة اسمها ان دي حسنة قليلة، لا، مين اللي قال الحسنة قليلة؟ الإخلاص يعظم كل حسنة والرياء يعني يهون كل حسنة، لو في واحد عنده رياء ولا يسوي شيء، وهو ده معنى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى دي فكرة مهمة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. القاعدة التي بعد ذلك، إن الله يأمر بالعدل، تزكية النفس أساسها قائم على أداء الحقوق، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. إذن التقوى هي أداء الحقوق. ممكن واحد يكون مثلا بيحفظ قرآن وكويس في نفسه وحافظ على الصلاة، لكنه يظلم أهله، لا يهتم بأبنائه، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل وكذلك يأمر بالقسط. فالقسط معناه أنك تعلم ماذا عليك من الحقوق، تمام، وأن تسعى في عمل هذه الحقوق. القاعدة التي بعد ذلك في سورة الليل، من الأولاد عايزين ولد صغير يقرأ لنا سورة الليل؟ تقرأ تحفظ سورة الليل؟ طب يلا تفضل. أعوذ بالله من، تعالى جنب هنا تفضل حزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى، لا والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والنهار، والنهار إذا تجلى، تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. صعبة شوية؟ طب نعديها. فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره لليسرى. طيب بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الليل أقسم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. بعد هذا القسم قال إن سعيكم لشتى. كل إنسان في هذه الدنيا يسعى لما يريد. الإنسان يا جماعة ثلاث أشياء، في حاجات بيفكر فيها شغلاه، تمام، الإيجار والفاتورة، يا وجع الدماغ، حاجات بتشغلك، فاهم يعني؟ ساعات انت تبقى عمال تفكر في الإيجار وكذا، ومراتك تقول لك أطبخ إيه يا ستي، روح إيه رأسك، أنا بفكر. طيب بعد كده خلصت من الفاتورة، العيال الواد عامل مشكلة في المدرسة. فأنت ثلاث حاجات، إما حاجة بتفكر فيها وشغلك، أو حاجة تريدها مطالب، أو عمل بتعمله، مفيش حاجة تانية، هو دي الثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم إن سعيكم لشتى. لماذا السعي مختلف؟ لأن الإرادات مختلفة، وما يشغلك غير ما يشغل غيرك، صح ولا لا؟ لذلك أول شيء قبل ما تفكر في السعي، فكر ماذا تريد. دي فكرة مهمة جدا. ربنا قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه السورة هي من أعظم السور في الإيمان بالقدر. لماذا؟ لأن هذه السورة تبين أن الإنسان يسعى، وأن من أخذ بأسباب الهدى أعانه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من اختار الطريق الصواب أعانه الله عليه، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. شوف كلمة نيسره، كفروا وتولوا واستغنى الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت تريد الكفر تحبه، خلاص يزيدك الله كفرا، تريد الإيمان يعينك الله عليه، تمام. فأما من أعطى، لكن عندنا حديث هنا بيشتبه على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فبعض الناس يقول كيف هذا، الرجل كان بيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث ورد في سياقين. في رجل استعجل الموت، يعني ابتلاه الله بمصيبة معينة في القتال فقتل نفسه، تمام، والرجل الآخر كان يعمل فيما يبدو للناس، يعني كان منافقا. لا يمكن أبدا أن يكون العبد آخذا بأسباب الهدى ويضله الله، هذا لا يكون. بل أقسم الله سبحانه وتعالى أن من طلب الهدى هداه وأعانه. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هذه اللام تعرف اللام بيأتي بعدها الفعل المضارع. ثلاث أنواع من اللام. في عندنا اللام المجزومة عليها سكون ثم ليقضوا تفثهم، دي اسمها لام الأمر، تمام؟ وفي عندنا اللام المكسورة تحتها كسرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، تمام كده؟ دي تعليل يعني للسبب. في بقى عندنا لام المفتوحة، لأغلبن أنا ورسل، لنسكننكم الأرض من بعدهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، دي اسمها لام القسم، زي ما ربنا قال في آخر هذه السورة ولسوف يرضى. فربنا أقسم أن من أراد الخير أعانه، فكيف يظن أن الإنسان يمكن أن يريد الخير ويضله الله؟ هذا لا يكون. المرأة تقول أنا أريد أن ابني يكون من العلماء. كان فيه واحد يعني يسكن في منطقتنا يجلس يشرب هو وأصحابه المخدرات لحد صلاة الفجر، ويقعد ابنه معاه ويستظرفه بقى، بعدين وانا رايح لصلاة الفجر يقول لي أنا نفسي ابني بقى يكون عالم. قلت له يعني إزاي، يعني إزاي، فهي اشرحها لي دي. قال لي بقى، قلت له يعني أنت ماذا قدمت ترجو به من الله أن يكون ولدك عالما؟ فاهم؟ إحنا عندنا في مصر مثل بنقول إحنا كلنا إيه عشان نشرب عليه مية. يعني أنت رحت عند واحد، أنت ضيف، فجيت عند الراجل عمال يسقيك في مية، تمام؟ فأنت بتقول له يعني أنا كلت إيه عشان أشرب عليه مية؟ ما كلتش حاجة أنا، فاهم؟ فماذا عندك أنت بتقول أنا أريد أن ابني يكون أحسن واحد، ماذا قدمت لذلك؟ إذن وقت البيوت من أبوابها تشبه يعني من وجه ما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أن تأخذ بالأسباب الشيء الذي تطلبه. من القواعد المهمة جدا إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة. أي شيء تطلبه لابد أن تطلب فيه القوة والأمانة. ما معنى الأمانة؟ الإخلاص والصدق وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. طب ما معنى القوة؟ التدبير والتخطيط والصبر والعزم. ممكن إنسان يكون طيب بس ضعيف كسلان، كل يوم ينوي أن يروح يصلي الفجر في المسجد ويكسل، فهل النية الصالحة تكفي؟ لا، لابد الإنسان يعمل. إذاك ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى أي إنسان يريد شيئا يريد أن يجمع فيه بين القوة والأمانة، يعني أن يكون عمله لله صادقا وأن يكون قويا فيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من القواعد المهمة أيضا فإذا عزمت فتوكل على الله، ومعها كذلك ولا يصدنكم الشيطان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. معنى هذه القاعدة أنك إذا فتح لك باب من أبواب الخير فلا تماطل فيه. كثير من الناس مثلا نقول له في درس قرآن، أو مثلا إحنا عايزين نجمع صدقات، فيبدأ يماطل أو يخوفه الشيطان من أشياء. والله المنهج ده كبير ومش هتقدر تواظب، فربنا قال فإذا عزمت فتوكل على الله. لاحظ لم يقل إذا عزمت فافعل، لأن كلمة إذا عزمت فافعل دي ممكن تخوفك أكتر، لأنك تقول أنا ما أنا هفعل، ما أنا هرجع تاني. قال لك لا، إذا عزمت فتوكل على الله، يعني اجعل عملك متوكلا فيه على الله. طب هل معنى كده أن الإنسان يدخل في أشياء هو ليس أهلا لها؟ لا، المراد أنك إذا كنت أهلا لشيء أقدم عليه وبادر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. من القواعد أيضا المهمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. دلالة هذه الآية أن الناس معادن. النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن. ما معنى معادن؟ يعني هذا الإنسان له باطن، إذا صلح هذا الباطن، ممكن من دي ولا من إيه؟ ممكن مقرب حاجتين من بعض؟ يعني أبعد دي كده مثلا؟ بسم الله. طيب إن شاء الله كده ما تروح. فالله سبحانه وتعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ده بالضبط مثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مدام هي طيبة في الأصل كل ما يأتي سيكون خيرا. يعني الإنسان الطيب النقي إذا سمع آية واحدة اهتدى بها، والإنسان الخبيث لن تزيده الآية إلا كفرا وضلالا. يبقى دي فكرة مهمة، ليس الاعتبار بمجرد العلم أو المعرفة. ممكن يكون إنسان من أعلم الناس عنده معلومات، لكنه ليس طيب القلب، لا يريد وجه الله، يستعلي بهذا العلم، يبقى أنت دائما تنقي ما في نفسك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من القواعد العظيمة جدا في إصلاح النفس وتزكيتها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان كبير بإخوانه، ولو كان لأحد أن يستقل بعمله عن الناس لكان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى أنت لابد أن تبحث عن الصاحب الذي يدلك على الله. ربنا هنا يعلمك كيف تختار صاحبك وجليسك، من الذي تجلس معه، من الذي تكثر مخالطته، من الذي تبوح له بسرك. كم من إنسان باح بسره إلى شخص ليس ثقة وندم على ذلك. فربنا هنا يعلمك كيف تختار الشخص الذي كلما جلست معه ذكرك بالله، أمرك بالمعروف، نهاك عن المنكر، أعانك على الطاعة، بصرك بعيوبك، أحبك، أحب لك الخير، شجعك إذا دخلت في الخير، هو ده اللي تحرص عليه. إنما في شخص لا يمكن أن يكلمك عن الله، بل إذا فعلت الطاعة يقول لك أنت هتعمل لنا فيها شيخ ومش عارف إيه وعمال تقرأ، ما تيجي تقعد معانا. إنسان إما أنه يلهيك عن الطاعة أو يوقعك في الحرام، تخلص من هؤلاء. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. واحد قاعد معاه طول النهار عمال يكلمك عن ماركات السيارات، أو عمال يكلمك إن اللعيبة بيقبضوا كذا وانتقل من نادي كذا لكذا، أنا مالي، أو الممثلة الفلانية لبست فستان جريء في مهرجان مش عارف إيه، إطلالة جريئة. إيه جريئة يعني؟ إيه اللي عملتها؟ يعني عملت إيه اللي عملته يعني؟ فاهم؟ فهو بيفرض عليك شيء معين عشان تخش انت بقى فيه وتعيش، يفرض عليك. هو لماذا انت استجبت له؟ ليه؟ لانك فاضي. لو انت كان عندك عمل كنت هتستجيب له؟ ربنا قال: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انت راجل ماشي عندك سواق دولمش ولا ميكروباص، عندنا فصل بيسميه ميكروباص، والميكروباص ده مليان كل الركاب، واحد وقفك هتقف له هتحطه فين؟ مفيش مكان، صح ولا لا؟ طول ما انت مفيش مكان، طول ما انت شياطين الانس والجن مش عارفين ياخدوا منك حاجه. انما انت بقى عندك مساحه فراغ هنا ومساحه فراغ هنا، فتجي لك الفكره تبدا تتحول لعمل. كام من فاحشه بدات بخاطره، خاطره واحده، لانك فاضي. افهم هذه الفكرة، لازم تملأ يومك بالأعمال الصالحة. فذلك ربنا قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. طول ما هو جالس معك ما بيكلمكش غير في كده، عمره ما ذكرك بالله بالصلاة ولا في دماغه أصلا. كم من والد بيروح الواد راح المدرسة، الواد أكل، الواد راح النادي بس. كان معنا راجل أيام ما كنا بنلعب في النادي، والله كان شغال سواق تاكس، يجي يجيب ابنه ويطلع عينه مع الولد، عمره ما فكر يسأل ولد صلى ولا ما صلاش، تمام؟ كان كل هدفه ان الولد يطلع لاعب، ده بس هو ده اللي انت مفكر. يعني انت سيدنا يعقوب لما جمع ابنائه قال كلمة واحدة بس: ما تعبدون من بعدي. هو ده اللي يهمه، انت شاغل بالك بالولد هيلعب رياضة، الولد مش عارف راح المدرسة ولا لا. اول شيء تسأل عنه عبادة الولد، تسأل عن دينه الذي هو عصمة امره. يبقى دي من الافكار المهمة. من القواعد المهمة ايضا: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، ربنا سبحانه وتعالى لما يعني بيّن أنه أنزل علينا الريش وهكذا، واللباس يعني اللي هو الزخرف في الدنيا، قال: ولباس التقوى ذلك خير. يعني أن الأمر الذي يجب أن تستزيد منه ولا تشبع هو التقوى، وهو الذي إذا يعني إذا كان معك لا تخشى شيئا. شوف ربنا قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كم من إنسان منا بيدخل في مشكلات كثيرة جدا ويتعب ويرهق، لو اتقى الله فيها لا يضره شيء. إخوة يوسف عليه السلام لما ربنا مكن ليوسف، هم أرادوا من يوسف الذلة، أرادوا الذلة وأرادوا لأنفسهم الرفعة بغير الحق، فانخفضوا هم وارتفع هو. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعني بيقولوا أنت ربنا أثرك علينا، أيوة، طب هو ربنا أثرني عليكم بماذا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم دبروا بمقاييسهم هم، صح؟ كثيرا ما الإنسان يغتر بقوته وذكائه وخبرته، تمام؟ إنما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن الله معه وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، فده بيعطيه قوة. إنما الإنسان الكافر أو الفاجر أو الفاسق لا يلاحظ الله أصلا، بيبدأ بقى يعمل على ذكائه وعلى خبرته ويعمل على الأمور اللي بيعتز بها. المؤمن لا، المؤمن يعتز بالله، إنه من يتقي ويصبر. هو يقول لهم أنتم فعلتم كل الأسباب لتصغروني وتحقروني وترتفعوا فلم يحصل هذا، وهذا من أجمل ما يكون. هو لم يقل لهم أصلنا طيب أصلنا كذا، لا، إنه من يتقي ويصبر، دي قاعدة عامة، الذي اتقى الله هو الذي أكرمه الله. وطبعا ربنا قال والعاقبة للتقوى. طبعا من القواعد المهمة جدا التي ينبغي أن تفهمها أن الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان اللي بيزكي نفسه لازم هيحصل منه خطأ، تمام؟ طيب ما هو حال المؤمن عند الخطأ؟ بعض الشباب أرسل لي رسالة يقول أنا بصراحة لما بعمل ذنب لا بيكون عندي نفس أن أنا أحضر درس قرآن، ولا بيكون لي يعني وجه أن أنا أروح المسجد أصلي، أقول يعني أنا هصلي إزاي بعد اللي أنا عملته ده؟ فقلت له الشيطان يريد منك أن تخطأ مرتين، هو ضحك عليك وقعك في المعصية ويضحك عليك مرة تانية عشان يبعدك عن الاستغفار. سيدنا موسى وصف الشيطان بثلاث صفات، لما سيدنا موسى وكز الرجل ومات قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. عدو مضل يعني إيه؟ يعني مش هيسيبك، ضحك عليك وقعك في المعصية، جيت تستغفر قال لك بأي وجه تستغفر؟ ده أنت ما عندكش دم تستغفر إزاي؟ تقول استغفر الله وتقول الله أكبر وتقرأ القرآن، ده أنت كنت لسه. يريد منك دوما أن تكون في الخطأ. التصرف الوحيد الصحيح عند الوقوع في الخطأ أن تبادر بالاستغفار. ربنا ذكر خير الناس ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. لم يصروا على ما فعلوا، لا يرضى المؤمن أن يبقى مذنبا بغير توبة أو استغفار. طيب أنا أريد أن أختم هذا الدرس بوصية عظيمة، وهي الوصية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا ممكن نلخص دين الإسلام كله في هذه الآية. سيدنا إبراهيم وإسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كل مؤمن لا بد أن يكون له عناية بكتاب الله. لا يصلح أبدا أن تكون مؤمنا ولست مهتما بكتاب الله. هل كتاب الله هذا خاص بطلبة العلم بالشيوخ؟ لا، كل مؤمن لا بد أن ينال بركة هذا الكتاب. يعني لازم يكون لك ورد يومي في القراءة والتدبر والتفسير، وكلما مرت عليك آية أو عمل صالح اكتبها. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تكتب هذا، تمام؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كلما مرت بك آية اكتبها. يعني الصحابة رضي الله عنهم من أعظم ما تميز به الصحابة إنه أي عمل صالح يسمعون به يبادرون بالعمل. إحنا الآن يا جماعة كام واحد بيعمل شير لمنشور مليان أعمال صالحة من غير ما يقرأ أصلا الأعمال الصالحة اللي فيه، فاهم؟ ولا حتى يفكر إنه يعمل، إحنا بنكتفي بالكلام، فاهم؟ ومن فتح عليه باب الكلام يعني حرم العمل. لازم نحول هذه الأفكار إلى أعمال. هنقعد نتكلم عن تربية الأبناء وعمرنا ما فكرنا إن إحنا نهتم بأولادنا، نتكلم عن إصلاح الشباب لم نفعل شيئا لهم. لا بد من العمل. ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. العمل قيمة مهمة، العمل والمبادرة، لا تكثر من الكلام، ابدأ والخير سيأتي. واحد يقول لا أنا لازم أخطط تخطيط كامل، ما فيش حد ممكن يخطط تخطيط كامل. أنت بتدخل برؤية معينة ثم بعد ذلك يظهر لك أنك كنت تحتاج أن تضيف شيء أو تتخلص من شيء، يبقى لابد أن تبادر بالعمل. يبقى أول شيء، أول وصية في هذا، أن تكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تكتب كل علم وعمل في القرآن. هو دليلك في العلوم. أستغرب واحد يقول طالب علم عمال يدرس في الشعر الجاهلي ويدرس في فلسفة أفلاطون وأرسطو. قلت له أنت بتدرس علم شرعي؟ علم الشرع يا ابني هو كتاب الله، ثم بعد ذلك كتاب الله والسنة، وتجمع بعدها ما شئت. إنما أنت عمال تدرس الفرق، تلاقي امرأة تدرس الفرق بين فلسفة أرسطو وأفلاطون وهي لا تعرف الأحكام الطهارة الخاصة بها. رجل دخل في شركة وتجارة وهو لم يعرف فقه الشركات وعمال يتعامل بالربا. واحد سافر إلى العمرة، كام واحد قابلته في العمرة أو الحج يجيلي وهو عامل يعني بحر مخالفات، لابس شراب ولابس طاقية ولابس قميص تحت الإحرام، ده ما تفهمش. بعد كده يقول لي أعمل إيه؟ يعني هو صرف ده كله وكسل إنه يسأل. فكرة مهمة جدا دي يا جماعة، لازم واتقوا الله ويعلمكم الله. لابد أن تسأل عن دينك. الواحد مقبل على الزواج يتعلم، واحد بيطلق، كم من إنسان طلق طلاقا غير شرعي، أو واحد عايش مع زوجته في الحرام، تمام؟ فهذه الأمور لابد، العلم لابد أن ينشر بين الناس العلم، تعليم الأبناء، تعليم النساء، تعليم المقبلين على الزواج، تعليم الوالدين كيف يربون أبناءهم، تعليم أصحاب الشركات والتجار، تعليم من يذهبون إلى الحج والعمرة. كل هذه الأمور لابد أن يوجد في المسلمين من يعلم الناس. بعض الناس يقول إذا كل دول طلاب علم هنا، كل طلاب علم إيه؟ ده إحنا لو عندنا جيش من طلاب العلم مش هيكفوا الناس. يبقى لازم إذا كنت أنت فيك قدرة للتعلم تتعلم، وإذا كان عندك ولد حثه على التعلم، ينال بركة هذا العلم أنه يعلم المسلمين. يعني تصور مثلا الولد الصغير ده، كنت لسه أتكلم قبل ما تأتوا عن شاب نشأ في عبادة ربه. أجمل شيء في كلمة نشأ في عبادة ربي أنه لم يضع منه أي وقت. بعضنا مثلا بدأ يصلي بعد ما كان عنده 20 سنة، لا، نشأ في عبادة ربه، الواد ده من صغره ربنا سبحانه وتعالى أكرمه. طب ده هيجي إزاي؟ بأن يكون منا من يهتم بهذا الجيل، يعلمه، يملأ عليه الحياة. ما أنت إذا لم تملأ عليه الحياة وتشغله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله اعمل كذا كذا كذا، طب عنده فراغ، هو ما هو هيعمل الحاجات الغلط، وهيبدأ يقول لك رونالدو وفلان وفلان. إيه اللي بيخليه يتكلم عن هذه الشخصيات ويعظمها؟ لأنها معظمة عنده في هذه الدنيا. لو أنت شغلته بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل الصالح، تتهاوى هذه الأمور، أصلا مش فاضلها. وهذا معنى إيه؟ إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إيه يا عم، أنا مش فاضل الكلام ده أصلا. طب لماذا أعرضوا عنه؟ قالوا لنا أعمالنا التي تليق بنا. يبقى لابد أن نوجد في من بين أبناء الإسلام من يعتني بكتاب الله، هذا هو الأصل في تزكية النفس، ومن يعلمهم الكتاب والحكمة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يزكي أنفسهم، يعني دايما يكلمهم عن الإيمان والعمل الصالح. الناس والله يا جماعة ممكن تصبر على 10 فيديوهات في طريقة عمل المحشي، وطريقة العضلة مش عارف الإيه، وكيف أنظم بيتي، ومش عارف وكيف أنسق الزهور في البيت، ولو أنا سافرت المجر أقضي الأجازة فين، ويتفرج على 20-30 فيديو، ولكن يجي درس ربع ساعة لا يصبر عليه. فكرة خطيرة يعني، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الشيء العظيم ربنا لم ينهك أنك تهتم بشكلك أو لبسك، بالعكس ربنا جميل ونحب الجمال، لكن ربنا ينهاك أن تنشغل بهذا عن عصمة أمرك. وهو ده معنى الذين غرتهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. واحد عايش لشكله والجسم. قابلت شاب بقول له ليه ما بجيتش الدرس، كنت رايح عملت لهم دورة في بلد. قال أنا بروح الجيم 3 مرات في اليوم، كل مرة ساعتين. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي مش المؤمن القوي. قلت له قوي ازاي يعني؟ المؤمن انت عايش قوي عشان يعني تقعد تربي في عضلات بس، استفدنا ايه من عضلاتك يعني؟ ما خلاصش، يبقى جسمك شكله متناسق وانتهى الامر. فاهمين الفكرة يا شباب؟ هو كده فاكر انه ناجح. لا، انت مش ناجح، انت فاسد. لانك لو كنت ناجح كنت تفلح في الايمان والعمل الصالح، ده الأصل، وتأخذ من الدنيا ما تتبلغ به، فاهم؟ إنما تعيش لشكلك والشعرك والجسمك والبنطلونك والقميصك، دي تفاهة، فضلا عن أنها يعني شيئا فشيئا تخرج عن الدين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما يعلمك أن أعظم شيء تنمي نفسك فيه وتستزيد منه هو الإيمان والعمل الصالح. يبقى أنت لازم تجلس مع نفسك، تجيب ورقة وقلم، تقول أنا يومي كيف يمر. واحد بيسألني بيقول كيف أعرف أن الله يحبني؟ قلت له الأمر بسيط، انظر ماذا كيف يمضي يومك. بس ربنا جعل لك علم تعمل إيه في يومك. يعني إذا كان الله هداك للعمل الصالح ويومك مليء بأداء الفرائض والعمل الصالح، يبقى أنت كويس. والله العظيم في شاب قبل أيام جاء زارني في البيت، قال والله هو مقيم في كندا، بيقول والله أنا كنت بسافر من كندا لبريطانيا عشان أحضر مباراة، وأكون قبلها بيوم وأفضل جالس مثلا 10 ساعات عشان أكون في المدرج اللي قريب من اللعيبة. شفت الإنسان نشيط في هواء إلى أي درجة؟ أنا ما قلتلكش إنه بيعمل حاجة حرام، انما شوف شوف هو نفسه اعترف طبعا، هو نفسه الشاب ما شاء الله دلوقتي مثل الورد وطالب علم كبير ويعمل مشروعات اصلاحيه، بس بيقول كيف كنت اصبر على هذه التفاهه، كيف كنت انفق هذه النفقات على الامور الفارغه. استنى، انا كنت في مره في مدريد وطالع انا وصديقي، وبعدين وجدنا ناس ملمومه عند مكان، يعني متجمعه في مكان، فطلع ده استاد بتاع ريال مدريد، فالناس هناك واقفه عماله تتصور، وبعدين في ست واقفه بتقول لو عايز تتصور مع اللعيبه ادفع كذا. قلت لها لو اللعيبه عايزين يتصوروا معايا مش هخلي، مش هرضى اصلا. انت لعيبه مين دول؟ اعملهم ايه؟ اللعيبه دول لا يزنون عندي جناحه بعوضه اصلا. ايه مالهم اللعيبه دول يعني؟ مالهم؟ عملوا ايه يعني في الدنيا يعني؟ ده لو كان راجل طبيب محترم مثلا، لو كان راجل بيخدم الناس حتى يا عم، لو مش شرط مسلم يعني، لو كان راجل بيقدم شيء، لا يقدمون شيء. هؤلاء مخدر لكل الشعوب، هذه الاشياء هي ملهيات. كام مليون او مليار دولار بينفق عشان شويه ناس يجروا ورا كوره؟ لو هذه الاموال انفقت في نهضه الشباب دنيويا مش دينيا، لا اكلمك في العلم، لما تروح عشان تنظم كاس عالم او تعمل كذا او كذا تنفق كل هذه المليارات، طب انت عملت حاجه لبلدك؟ ده انت لو عملوا لك حصار على بلدك هتتخنق. ليه؟ لانك معتمد في غذائك وامنك على غيرك. لو انت بقى بجد عايز تطوير، تروح تعمل مباراه كوره ولا تعمل ناس يتعلموا، بلاش مش هتكلم عن العلم الشرعي خالص، ناس يتعلموا في الطب والهندسه والصناعه والزراعه، بدل ما انت لو عايز تصلح حنفيه بتجيب واحد هندي يعملها. فلازم تنتبه لهذه الامور. انت بقى اذا كان الناس يعني التهوا بهذه المشاغل التافهه، لازم انت تكون بصيرا مع نفسك ومع غيرك، لابد ان تسعى في الاصلاح قدر الامكان. اذا كان شر الناس المفسدين فان خير الناس المصلحون. لازم تفهم ده، زي ما في واحد كفر وصد عن سبيل الله، في واحد امن ودعا الى سبيل الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهدي أبناء الإسلام، اللهم اصرف عنهم شياطين الجن والإنس يا رب العالمين، اللهم اجعلهم ممن نشأوا في طاعتك وعبادتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك، اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.